عندي واللي خدمت بيتي مرات اللي تلف وري لازم يصبر للجمرة غني مين عطيتي رديتي حياته مرة مسكين سقسيتي يقنع يشبع في تمرة واحد يبغي تهدر علي اخر يبغي غي سطرة واحد يتعب علي اخر يمدغك البقرة تروح وين مكتوب عليك وين ما ماتك القدرة جرحي مهما يكون حزين يعيا يطول ويبرى واحد دريتي هجر عايش غي برا لوني سلواني دي قانت وعينو حمرا معلمتي ما شاودي ما عرفك شي نكارة غير الناس ويريح فيه مين يفيق حياته مرة واحد مسكين بليتي مبقاش يحمل نظرة يستغل ويشوف بعيني ما يتحرك تحسب حجرة غير به ينسى وثهي ولا يكمي بالسطرة غرق والناس تهدر فيه بحلو كاين بالعشرة سقسو اللي ينضر وعنده خبر ما أنا دنيا هانية وعيان سقسو اللي ينضر وعنده خبر ما أنا دنيا هانية وعيان واحد نسياته برا واحد بينتي واحد غطاته الغبرة واحد ضرب هبستي كل ليلة عنده صغرة واحد دمعاته في العين يمكن سكنته عذرة اللي مغبون غبنتي زدتي فدرتي فيه مارة لا انا انتي يقفيك دنيا انتي يا حقارة دنيا فرحة ومشاكل دنيا ربحة وخسارة حاجة ماهي مستحيل لما تتخيلوا شي يصرى سقسوا اللي ينضر وعنده خبر ما